بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: إذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. بعدما بين بعض الأصول التي ينبغي العناية بها وتقريرها، وهو معنى التوحيد الذي جاء به الرسل، ولذلك قدم به الكتاب، فقال: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. هذا أصل عظيم تعرف به معنى التوحيد الذي جاءت به الرسل. ثم بين لك قاعدة، وهي أن هذا التوحيد هو دين الرسل أجمعين الذين أرسلهم الله تعالى إلى عباده. فالنزاع بين الرسل وأقوامهم هو في إفراد الله تعالى بالعبادة. ثم بين لك السبب الذي وقع فيه الشرك، وأن أول شرك إنما وقع في قوم نوح عليه السلام، وقع الشرك في قوم صالحين. لذلك بين السبب، وهو أن الغلو في الصالحين ومجاوزة الحد بهم مدحا أو قدحا يعتبر من أسباب الوقوع في الشرك. ثم بين أن هذه الأصنام الخمسة التي أرسل نوح عليه السلام من أجل دعوة الناس إلى نبذها وطرحها، وهي ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، أن هذه الأصنام الخمسة هدمها وحطمها وكسرها نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذا تعلم أن الله عز وجل ابتلى الخلق بهذه الأمور. فنوح عليه السلام أول الرسل يبعث من أجل نبذ الناس وبعدهم عن عبادة هذه الأصنام الخمسة، ثم يكسرها ويحطمها حسا أو معنا النبي وهو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وهو آخر الرسل أرسله الله عز وجل إلى أناس، إلى قريش. ومن صفتهم حتى نعرف الحال، لأننا نعيش واقع قد يشابه، بل يشابه واقع أولئك الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الصراع بين التوحيد والشرك قائم منذ أن وجد الشرك في قوم نوح إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. حينئذ لابد من معرفة ما هو التوحيد الذي بعث به الرسل، ولابد من معرفة ما هو الشرك الذي جاء الرسل لإبطاله وبعد الناس وإبعادهم عنه. ثم ما حال أولئك الأقوام الذين وقعوا في الشرك، وبماذا عاملهم أو حكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فصفتهم ومعرفة أحوالهم حينئذ نستطيع أن نعرف الشرك الذي يقع في زماننا هذا. ولذلك لا فرق بين المشركين في كل زمان، يعني يشتركون في قدر معين، الشرك جنس واحد، ولذلك الكفر ملة واحدة، وإن اختلفت أسبابه وصوره وأحواله لكنها تجتمع في الكفر. أرسله الله إلى أناس من صفتهم أنهم يتعبدون، لهم عبادات، ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله تعالى، ولكن عندهم خلل في تسوية غير الخالق بالخالق جل وعلا. فهم اعترفوا بأن الله تعالى خالق، وأنه رازق، وأنه محيي ومميت، وكذلك عبدوا الله، كانوا يعبدون الله. وهذا يدل كما ذكرنا درس السابق أنهم أصحاب دين، عندهم دين بقايا من ملة إبراهيم عليه السلام، فدل ذلك على أنهم يعرفون الله تعالى، ويعرفون أن الرب سبحانه معبود وأنه يعبد. ولكن وقع الشرك عندهم في ماذا؟ في كونهم أفردوا، أو في كونهم لم يفردوا الله تعالى بالعبادات، وإنما عبدوا الله وعبدوا غيره، دعوا الله تعالى ودعوا الآلهة أصنام، ذبحوا لله تعالى وذبحوا للأصنام، نذروا لله تعالى ونذروا للأصنام، فلم يفردوا العبادة أو يفردوا الله تعالى بالعبادة، بل سووا بين المعبودات وبين الرب جل وعلى، ولذلك مع عباداتهم كانوا يجعلون بعض المخلوقين وسائط، وسائط يعني يتوسلون بهذه الوسائط إلى ما عند الله تعالى، وهذا سببه القياس الفاسد، وهو قياس الرب جل وعلا على ملوك الأرض. قالوا ملوك الأرض لا يمكن أن نأخذ ما عندهم من رفع حوائجنا وقضاء ما نريد إلا بواسطة من يظن فيهم الصلاح ومن يكون مقربا ذا جاه عندهم. قالوا الله جل وعلا ملك الملوك وهو عظيم، فأرادوا تعظيمه جل وعلا فقاسوه على ملوك الأرض، فقالوا بجامع ماذا؟ بجامع أن كل منهما ملك، وقالوا إن الله تعالى لا يمكن أن نأخذ ما نريد من المغفرة والجنة وقضاء الحوائج ورفع الكربات وإغاثة اللهفات إلا بواسطة من هو صالح ومقرب عنده جل وعلا، ولذلك لا يعتقدون في من هو على باطل وفي من هو ذو شر عظيم، لا يعتقدون فيه أنه يرفع الحوائج، وإنما يتخذون الملائكة ويتخذون الصالحين ونحوهم، ولذلك قال يجعلون بعض المخلوقين وسائط بينهم وبين الله عز وجل. ما حجتهم؟ حجتهم قال نريد التقرب إلى الله تعالى ونريد شفاعته عنده. حينئذ تفهم من هذا أنهم يعرفون الله تعالى ويعرفون أنه رب وأنه معبود وأنه هو الذي يسأل في رفع وقضاء الحوائج وتفريج الكربات، ولكنهم اتخذوا هذه الأمور المعبودات وسائط بينهم وبين الله تعالى. ومثل المصنف رحمه الله تعالى بملائكة وعيسى بن مريم وغيرهم، وسواء كانوا من المعبودات الأرضية أو المعبودات العلوية، وسواء كانت من الأرواح طاهرة كالملائكة وعيسى الصالحين، أو كانت مما لا يعقل كالأحجار والأشجار والأنصاب ونحو ذلك. فبعث الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دينهم، دين أبيهم إبراهيم، وهذا يدل على أنهم أصحاب دين وليسوا بأهل فترة كما قال بعض أهل العلم. لماذا؟ لأنهم يعرفون إبراهيم عليه السلام، وأهل الفترة هم الذين إذا سلمنا بوجودهم هم الذين لم يدركوا الأول الرسول السابق، ولم يدركهم الثاني الرسول اللاحق، حينئذ وقعوا بين رسولين. الرسول الأول إبراهيم عليه السلام لم يدركوا، ولم يدركوا شيئا من شريعته أبدا، لا قليل ولا كثير، ولم يدركهم النبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام، بل ماتوا قبل بعثته وإرساله. هؤلاء هم أهل الفترة، ولكن وجدنا أن هؤلاء المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وجدناهم أصحاب عبادة، وهذه العبادة هي مما جاء به إبراهيم عليه السلام، وجدنا أنهم يرتبطون ويرفعون راية ماذا؟ اتصالهم بملة إبراهيم عليه السلام، بل حتى اليهود والنصارى كانوا ينتسبون إلى ملة إبراهيم عليه السلام. فجدد لهم النبي صلى الله عليه وسلم دين أبيهم إبراهيم، ويخبرهم أن هذا التقرب إلى الوسائط والاعتقاد محض حق الله، خالص حق الله تعالى، لا يمكن أن يصرف شيء من العبادة لغير الله جل وعلا بأي حجة كانت، وأيا كان ذلك الذي صرفت له العبادة، سواء كانوا ملائكة أو كانوا أنبياء أو رسل أو صالحين، لأن العبادة هذا حق محض الله جل وعلا أو محض حق الله تعالى، فلا يجوز صرفه لغير الله سبحانه، لا يصلح منه شيء لغيره، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. ثم أثبت مصنف رحمه الله تعالى، وهذا كل ما سبق قواطع من الشرع ليست من ذهن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، بل أمر متفق عليه منذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا هذا في حقيقة التوحيد، توحيد العبادة، وفي بيان دعوة الرسل لماذا أرسلوا، وفي كون المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حجتهم ما هي؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وأنهم اتخذوا هذه المعبودات الأصنام والأشجار والأحجار اتخذوها وسائط، وأنهم يعرفون الله تعالى ويعظمون الله تعالى وأنهم يعتقدون أن الرب سبحانه إله، ولكن جعلوا الآلهة متعددين. فالخلاف بينهم في إفراد، بين الرسل وأقوامهم في إفراد الألوهية لله سبحانه وتعالى، وإلا فهم يقرون بأن الله إله الذي في السماء، ويجعلون القبر إله والشجر إله والحجر إله. ولذلك جاء في حديث عمران بن حصين عن أبيه حصين قبل إسلامه، لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم كم تعبد من آلهة، قال 7. يعبد كم؟ 7 آلهة، إله في السماء و6 في الأرض. إله في السماء، إذن أثبت الإله الذي في السماء وأثبت أنه يعبده، إذن يوجهون العبادة لله جل وعلا، وكذلك يعتقدون أنه إله، ولكن جعلوا في الأرض آلهة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من لرغبتك ورهبتك؟ من الذي تدعوه في الرغبة في الشدة والرخاء؟ قال: الذي في السماء. وأثبت المصنف أنهم يشهدون ويقرون بتوحيد الربوبية، وهو إفراد الله تعالى بأفعاله، هو أفعاله العامة كالخلق والرزق والتدبير والتصرف في الكون والإحياء والإماتة والإعطاء والمن، هذه كلها لله عز وجل. هل ينازعون في هذه المسألة؟ هل ينازعون في كون الله جل وعلا خالق، وأن غيره يخلق معه، وأن الله تعالى رازق وغيره يرزق معه؟ لا، هم يقرون بأنه لا خالق إلا الله، لا يخلق إلا الله، فهو متفرد بهذه الصفة، ويعتقدون أن الله هو الرازق وحده، وأن الإحياء والإماتة والنفح والضر والمنع والإعطاء والتصرف في الملكوت كله بيد الله جل وعلا. وهذه أيضا قطعية، بمعنى أنها ليست مستنبطة، نصوص الكتاب والسنة والقرآن من أوله إلى آخره ما يذكر المشركون إلا ويذكر ما يدل على أنهم يقرون بأن الله تعالى خالق. وشطحات الصوفية والأشاعرة هذه لا يلتفت إليها، بأنهم يجعلون الشرك في الربوبية كما أنه شرك في العبادة. ولذلك قال المصنف: يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له في الخلق، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات 7 ومن فيهن والأراضين 7 ومن فيها كلهم عبيده، معبدون لله جل وعلا، عبادة الاختيار وعبادة التسخير، لأن الكافر عبد لله جل وعلا كما أن المؤمن عبد لله تعالى، ولكن عبادة المؤمن عبادة اختيار، وهي المحمودة والتي جاء مدحها في كتاب السنة: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وأما الكافر فهو عبد، بمعنى أنه مقهور لا يخرج عن قدرة الله تعالى، إذا مرض فلا يشفيه إلا الله عز وجل، وإذا طلب الولد لا يعطيه إلا الله عز وجل، وهلم جر. حينئذ هم عبيد لكنهم مسخرون وتحت تصرفه وقهره. ثم بين الدليل من الكتاب بأن الكفار مقرون بتوحيد الربوبية، وهذا أمر قطعي من الكتاب والسنة، بمعنى أنه ليس مما ادعاه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، لأن الصوفية لهم في هذا كلام. ثم قال رحمه الله: إذا تحققت أنهم مقرون بهذا الذي هو توحيد الربوبية، وأنهم يعترفون بأن الخالق هو الله وحده، وأن المدبر هو الله وحده، تحققت، يقال أحققت كذا أي أثبته. إذا تحققت يقال أحققت كذا أي أثبته حقا، أو حكمت بكونه حقا. وإحقاق الحق كما جاء في قوله تعالى: ليحق الحق، ليحق الحق، هذا الإحقاق يكون على ضربين: الأول بإظهار الأدلة والآيات، يكون بماذا؟ بإظهار الأدلة والآيات. وهنا أحق الحق من كونهم يقرون بهذا التوحيد بالنصوص السابقة: قل من يرزقكم من السماء إلى آخر الآية. قال تعالى: وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، أي حجة قوية. ويكون إحقاق الحق هذا يكون من جهة الرب جل وعلا يكون بإكمال الشريعة وبثها في الكافة. إذن ليحق الحق ويبطل الباطل، إحقاق الحق له ضربان طريقان: الأول إظهار الأدلة والآيات، والثاني إكمال الشريعة وبثها في الكافة. إذا تحققت أنهم أي المشركين، مشركي العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ليجدد لهم من درس من ملة إبراهيم عليه السلام، أنهم مقرون، مقرون جمع مقر وهو اسم فاعل من أقر يقر فهو مقر، والإقرار إثبات الشيء، وقد يكون ذلك إثباتا بالقلب وإما باللسان وإما بهم. الإقرار قد يكون باللسان وقد يكون بالقلب وقد يكون بهما. والتوحيد لا يكفي فيه إقرار القلب دون اللسان، لا يكفي إقرار القلب دون اللسان ولا إقرار اللسان دون القلب، بل لابد من اجتماع النوعين: إقرار باللسان وإقرار بالقلب. ولذلك أجمع السلف على أن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. والإقرار بالتوحيد وما يجري مجراه لا يغني باللسان ما لم يضامه الإقرار بالقلب، ما لم يضامه يعني يجتمع معه الإقرار بالقلب. ويضاد الإقرار الإنكار، ضد الإقرار الإنكار، يعني قد ينكر بقلبه وقد ينكر بلسانه، ينكر بقلبه وينكر بلسانه. والذي يخرج من الملة واحد منهما لا يشترط فيه الاثنان، يعني إذا أنكر بلسانه ما كان معلوما من الدين بالضرورة ولو لم ينكر بقلبه كفر، أو أنكر بقلبه ولو لم ينكر بلسانه كفر. ولذلك المنافقون بإجماع المسلمين أنهم يقولون بألسنتهم لا إله إلا الله، وكانوا يصلون خلف أشرف إمام في الدنيا وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يخرجون معه للجهاد في سبيل الله، بل ويتصدقون. هل نفعهم هذا؟ ما نفعهم، أتوا بالإقرار الظاهر باللسان وفعلوا بالجوارح والأركان، ولكنهم لما لم يقروا بقلوبهم وأنكروا دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقلوبهم لم ينفعهم. إذن وجد الإقرار باللسان ولم يوجد الإقرار بالقلب، ولذلك أكذبهم الله تعالى بقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الناس، بعض الناس يقول بلسانه، لأن القول إذا أطلق انصرف إلى القول باللسان، يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، قال الله تعالى: وما هم بمؤمنين. لأن الإقرار باللسان لا يكفي حتى يجتمع معه الإقرار بالقلب، لابد من اجتماعهما، لابد من اجتماعهما، لكن لا يحكم بانتفاء الإقرار من القلب بالظن والشك، يعني لابد من شيء بارز واضح بين. فإذا أظهر الإسلام حكمنا له بالإسلام الظاهر، إن وجد في ظاهره ما يقتضي كفره حينئذ علمنا أن باطنه لم يقر، وأما مجرد الظنون فلا يكفي. إذا تحققت أنهم مقرون بهذا، يعني بتوحيد الربوبية وهو إفراد الله تعالى بأفعاله. وليس المراد من قول العلماء أن الكفار مشركي العرب مقرون بتوحيد الربوبية أنهم أتوا به على وجه الكمال، هذا لم يقل به أحد من أهل العلم، لأنه قد يرد نحن نقول توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وهذا حق، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. إذا أقروا بأفعاله جل وعلا ثم انتفى أن يعبدوا الله تعالى وحده وأن يكفروا بما يعبد من دون الله، حينئذ هل يكون طعنا في وجود توحيد الربوبية؟ الجواب لا. لماذا؟ لأننا إذا قررنا القاعدة أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ليس المراد به على وجه الكمال، فهذا لا يقول به أحد من أهل العلم، وإنما مرادهم به تقرير ما ثبت في القرآن، كل الذي صرحوا به في القرآن نقول هم يقرون به، وما عدا ذلك فينظر فيه بحسب حاله، وإنما مرادهم تقرير ما ثبت في القرآن عن المشركين من إقرارهم بالخالق والرازق والمدبر، فهذه من صفات الربوبية وقد آمن به المشركون، قد آمن بها المشركون. ثم هذا ليس بحكم مضطرد على جميع المشركين، هل كل المشركين أقروا بتوحيد الربوبية؟ الجواب لا، بل بعضهم قد أشرك أيضا في توحيد الربوبية، ولذلك هي متلازمة، من أشرك في واحد منها قد أشرك في الثاني، وإنما هذا يبين بس فقط على جهة الإيضاح والتعليم، وإلا فمن أشرك في واحد منها نقول قد أشرك في الثاني. ثم هذا ليس بحكم مضطرد على جميع المشركين، إذ وجد منهم من أشرك في الربوبية، ومنهم من فرق بين خصائص الربوبية فآمن ببعضها وكفر ببعض. إذا علمنا ذلك أنهم مقرون في الجملة بتوحيد الربوبية، حينئذ هل أدخلهم في الإسلام؟ جواب لا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، آمنوا بهذا كله، ومع ذلك حكم الرب جل وعلا بكونهم مشركين وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، دل هذا على أن اعتقادهم أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله لم يدخلهم في التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لو كانوا مسلمين بهذا الإقرار لما حكم بشركهم أولا ولما قاتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن وأنه أي أن الحال والشأن أو أنه يعني توحيد الربوبية يحتمل هذا وذاك، لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه دعاهم إلى ماذا؟ إلى إفراد الله تعالى بالعبادة كما قدم به المصنف هذه الرسالة، وهذا هو التوحيد الذي دعاهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء مغاير للإقرار بكون الرب جل وعلا خالقا رازقا إلى آخر مفردات الربوبية. إذن لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينئذ نأخذ من هذا أن توحيد الربوبية والإقرار به أنه ليس هو التوحيد الذي جاء به الرسل، فليس الصراع بين الرسل وأقوامهم في إفراد الله تعالى بالخلق لا، ولا في إفراده بالرزق ونحو ذلك، وإنما الصراع في كونهم يجب عليهم أن يفردوا الله تعالى بالعبادة. إذن دعوة الناس إلى توحيد الربوبية وجعله أصلا وهو الفارق بين المسلم وغيره، نقول هذا مخالف لدعوة المرسلين أجمعين. لماذا؟ لأن هذا الذي ندعو الناس إليه إن دعونا الناس إليه هذا لم يحصل إنكاره من المشركين الذين بعث إليهم الأنبياء أجمعين، كلهم أقروا بتوحيد الربوبية ولكن لم يدخلهم في الإسلام. إذن دعوة الناس إلى هذا التوحيد وجعله أصلا فارقا بين المسلم والكافر، نقول هذا ليس من الدين في شيء، لأن المشركين أقروا بما ندعو الناس إليه، بما ندعو الناس إليه، فدل على أن ثم فارقا بين النوعين بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وأنه لم يدخلهم في الإسلام. إذن التوحيد ليس هو الإقرار بالربوبية فقط، وأن الشرك ليس هو الشرك في الربوبية فقط، ولذلك كما سيأتي الأشاعرة والماتريدية والصوفية القبوريين يرون أن التوحيد هو توحيد الربوبية فقط لا غير، وأن الشرك إنما هو الشرك في الربوبية فقط لا غير، وهذا موافق لدين المشركين، وليس ثم فرقا ممن يدعي ذلك أن هذا هو التوحيد وبين أولئك الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أقروا بهذا، وشركهم لم يكن في الجملة في الربوبية، وإنما كان في صرف العبادة لغير الله تعالى. فتوحيد الربوبية إذن لا يدخل أحدا في الإسلام، وليس هو المطلوب من العباد ومما حصل فيه الابتلاء. لكن هذا لا يجعل أن الأمر يحصل عندنا قضية عكسية، نقول الرسل بعثوا بالدعوة إلى التوحيد، توحيد الألوهية أصالة، وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات هذا جاءوا به بتكميله وإيضاحه وتأكيده عند الناس، حينئذ هم دعوا إلى التوحيد بجميع أصنافه. ولكن هل بعثوا من أجل توحيد الربوبية؟ الجواب لا. ثم سؤالان. السؤال الأول ما هو؟ هل دعا الأنبياء إلى توحيد الربوبية؟ نعم. هل دعا الأنبياء إلى توحيد الربوبية؟ تقول نعم دعوا، لأنهم جاءوا بالتوحيد بأصنافه الثلاثة. السؤال الثاني، هل بعثوا من أجل توحيد الربوبية؟ لا. جواب الأول نعم، الثاني لا. إذن دعوا إلى إفراد الله تعالى بالعبادة، ودعوا إلى تأكيد إفراده جل وعلا بأفعاله، ودعوا إلى تأكيد إفراده وإثبات ونفي إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من أسماء وصفات، ونفي ما نفاه عن نفسه في الكتاب والسنة. فدل هذا على أنهم بعثوا بهذه الأنواع الثلاثة، لكن الأصل هو توحيد الألوهية، ولذلك لم يبعثوا من أجل توحيد الربوبية. ففرق بين المسألتين. إذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت هذه مقدمة ثانية، وعرفت أيقنت وعلمت، لأن المسائل هذه كلها قطعية، ليست مسائل اجتهادية وليست استنباطات من ابن تيمية رحمه الله تعالى أو محمد عبد الوهاب، وإنما هي مسائل قطعية عند السلف، لأن أمر التوحيد أمر واضح بين، لا نزاع في الأصول العامة في مسائل العقيدة بين السلف وممن تبعهم من الخلف. وعرفت وأيقنت وعلمت أن التوحيد الذي جحدوه، يعني جحده المشركون، ولما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، كما قال أولئك أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فهي قضية واحدة، مشركون المتأخرون كالمتقدمين، لا فرق بينهم في رد الرسائل. وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه، أي جحده المشركون، هو توحيد العبادة، وهو أن لا يعبد إلا الله، وهو مفهوم كلمة التوحيد لا إله إلا الله، إذ مفهومها وما دلت عليه وما تقتضي هو أن لا يعبد إلا الله جل وعلا، أن لا يعبد إلا الله جل وعلا. وهذا المعنى أيضا مجمع عليه بين السلف، لا خلاف بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، بإجماع أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله تعالى. حينئذ إذا فسرت بغير هذا المعنى نقول هذا مردود على صاحبه. إذن التوحيد الذي جحده المشركون وامتنعوا وأبوا عن الإقرار به هو إفراد الله تعالى بالعبادة. إذن آمنوا بنوع وكفروا وجحدوا بنوع آخر، آمنوا بإفراد الله تعالى بأفعاله، وكفروا وجحدوا وامتنعوا عن الإقرار بإفراد الله تعالى بالعبادة. وهذا أمر واضح بين من حال النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين الذين أرسل إليهم، وهو توحيد العبادة، أن لا يعبد إلا الله عز وجل، الذي يسميه، يعني توحيد الألوهية، المشركون في زماننا، في زمان المصنف رحمه الله تعالى، انظر قال المشركون في زماننا، في زماننا تدل على أن أل هذه للعهد الحضوري، والمشركون جمع مشرك، والمشرك اسم فاعل، وهو ما دل على ذات متصفة بوصف بوصف. المصنف هنا حكم على أهل زمانه بكونهم مشركين مع قولهم لا إله إلا الله. أولئك المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لما علموا معنى لا إله إلا الله أيقنوا معناها وأنها تبطل تعدد الآلهة، رفضوا وأبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، ولذلك طلب منهم كلمة واحدة، قالوا ألهذا جمعتنا، تبا لك، ألهذا جمعتنا أجعل الآلهة إله هو، رفضوا أن ينطقوا بهذه الكلمة مع علمهم بمعناها. وأما المتأخرون كما سيأتي تصريحا في كلام المصنف نطقوا بلا إله إلا الله لأنهم ينتسبون إلى الإسلام، ولدوا في بلاد المسلمين وتربوا على الانتساب إلى الإسلام، ولا أقول على الإسلام، على الانتساب إلى الإسلام، فقالوا لا إله إلا الله، ومع ذلك قد فعلوا الشرك الأكبر بسائر صنوفه وأنواعه من التقرب إلى غير الله جل وعلا واتخاذ تلك المعبودات وسائط عند الله تعالى بصرف نوع أو أنواع من العبادات إليها. إذن فعلوا الشرك أو لا فعلوا الشرك. مصنفون قال الذي يسميه المشركون، فحكم المصنف على أهل زمانه الذين وقعوا في الشرك بكونهم مشركين. إذن لا خلاف، وهذا أمر مجمع عليه لغة وشرعا، أن كل من وقع في فعل في حدث وجب أن يشتق له اسم من ذلك الحدث. فإذا قام رجل وقف تقول هذا واقف، واقف هذا اسم فاعل دل على ذات متصفة بصفة هي الوقوف، قائم دل على ذات متصفة بصفة هي القيام، جالس. هل من لم يجلس تقول له جالس؟ هل المستيقظ يقال له نائم؟ لا، هذا ممتنع لغة بإجماع أهل اللغة. فاسم الفاعل، وهذه قاعدة عامة، كل اسم مشتق ومنه اسم الفاعل لا يجوز إطلاقه على شخص إلا إذا اتصف بمدلول الحدث الذي اشتق منه ذلك اللفظ. فتقول للنائم نائم، إذن هي ذات متصفة بالنوم، والمستيقظ مستيقظ لأنه ليس بنائم، ولا تأتي للقائم تقول له جالس، والمستيقظ تقول له نائم، والنائم مستيقظ، وهلم جرة. فالمسلم ذات متصفة بصفة الإسلام، فالكافر لا يقال إنه مسلم، والكافر اسم فاعل يدل على ذات متصفة بصفة الكفر، فلا يقال للمسلم العصر إنه كافر. إذن لا يشتق إلا إذا وجد الحدث في الذات واتصفت الذات بذلك الاسم. فكل من وقع في الشرك الأكبر بأن ذبح لغير الله أو توجه بأي نوع من أنواع العبادة فاسمه مشرك قطعا، لابد أن يسمى بكونه مشركا. لماذا؟ لأنه اتصف بفعل هو الشرك الأكبر، لأنه ذبح لغير الله أو سجد للصنم أو تبرك بشجرة أو حجر يعتقد النفع فيها والضر، حينئذ نقول قد فعل الشرك. كما نقول لذلك نائم لأنه ذات متصفة بالنوم، كذلك نقول لهذا مشرك لأنه ذات اتصفت بفعل هو الشرك. ولذلك المصنفون رحمه الله تعالى قال الذي يسميه المشركون حكم عليهم بكونهم مشركين مع كونهم يقولون لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله بالإجماع لا تنفع قائلها إلا إذا أتى بمعنى علم معناها وأتى بمقتضاها، لابد من العلم بمعناها والعمل بمقتضاها، وأن يكفر بما عبد من دون الله وأن يتبرأ منه. إذا لم يأتي بهذه الأمور لا إله إلا الله بشروطها وأركانها واجتناب محاذيرها الشرك لأنه شرط في صحة العبادة، كما جمع بينهما الرب جل وعلا في قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لما جمع بينهما بالواو علمنا أن الثانية شرط في صحة الأول، أن الثاني الذي هو اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة، شرط في صحة العبادة. إذن قولهم لا إله إلا الله لم ينفعه، وحكم عليهم المصنف رحمه الله تعالى بكونهم مشركين. الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، سموا ماذا بالاعتقاد؟ سموا الشرك الأكبر، لأنهم نبذوا توحيد العبادة، لم يقروا به، وجعلوا توحيد العبادة هو عينه توحيد الربوبية. توحيد الربوبية وتوحيد العبادة الألوهية عند الأشاعرة والماتريدية والصوفية بمعنى واحد لا فرق بينهما، ومعنى الرب والإله عند المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية والصوفية بمعنى واحد. وأنا نص على هؤلاء لماذا؟ لأن المصنف هنا في إيراد الشبه لم يجادله العوام. هل جادله العوام؟ هم الذين يقفون في وجوه العلماء ويجادلونهم بالشبه والمعارضة بما يظهر لهم من كتاب أو سنة، لا، هذه وظيفة من؟ وظيفة العلماء، لكنهم علماء البدع والضلالة. ليس كل من وصف بالعلم والعالم معناه صاحب حق، لا، قد يكون عالما ومتأصلا في التفسير والحديث والفقه ومفتي قومه ونحو ذلك، لكنه على ضلالة وبدعة، وهؤلاء منه. فحينئذ نقول المصنف رحمه الله تعالى يرد على علماء البدعة الذين تلبسوا بالشرك ودافعوا عنه. الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، الاعتقاد افتعال من العقد، افتعال يعني وزنه افتعال من العقد، وهو ربط الشيء، يقال عقد الحبل إذا شده، نقيض حله، عقد الحبل إذا عقد الحبل شده صار جزما، صار جزما. من هنا أخذ أهل العلم أن العقيدة في القلب لابد أن يكون عن جزم، الشك ما ينفع في العقيدة والظن لا ينفع في العقيدة، لابد من الجزم، يعني لا يحتمل النقيض عنده. اعتقد أن الله تعالى هو المستحق لأن يفرد بالعبادة، لا يقبل الشك والظن، لذلك سميت العقيدة عقيدة. تقول العرب اعتقد الشيء صلب واشتد، اعتقد الشيء، اعتقد الشيء نفسه يعني شيء فاعل، صلب واشتد، واعتقدت كذا عقدت عليه القلب والضمير. وهنا الاعتقاد المراد به هو تعلق القلب بمن تقرب إليه ذلك المتقرب، سموا الشرك بالاعتقاد. ونقول قلب الحقائق، ها، تغيير الأسماء لا يقتضي قلب الحقائق، حقيقة هي الهي نفسها. فإذا عرف أن التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة، حينئذ لو سمي إسلاما سمي إيمانا سمي إحسانا مما جاء به شرع، نقول حقيقة هي نفسها، والتغاير يكون في شيء آخر. والشرك هو دعوة غير الله تعالى مع الله، أو اتخاذ الند مع الله تعالى، أو صرف شيء من العبادة لغير الله، سميته شركا كما جاء به الشرع، أو سميته اعتقادا، أو سميته توسلا، أو سميته شفاعة، سمه ما شئت، فالحقيقة هي الحقيقة، لا يخرج المشرك عن كونه مشركا. إذن الاعتقاد هنا المراد به تعلق القلب بمن تقرب إليه ذلك المتقرب، تعلق به من جهة كشف ضر أو جلب نفع، أو بالتوجه إليه بأي نوع من أنواع العبادة، صار ذلك مشركا مخرجا له من الملة، ولو كان من أعلم الناس، ولو كان من أعبد الناس، فلا يلتفت إلى علمه ولا يلتفت إلى عبادته. لماذا؟ لأن الشرك كما سبق معنا في القواعد أنه إذا دخل العبادة أفسدها، كالحدث إذا دخل الوضوء أو الصلاة فإنه يفسدها، مصلي يصلي وهو في عبادة، إذا خرج منه حدث بطل الصلاة ووضوءه، كذلك العالم أو العابد المتنسك ولو كان من المجتهدين في العبادة فلا يغرن كثرة عبادته. فينظر إلى حقيقة الشرك، إن تعلق بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر أو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك ولا يلتفت إلى غير ذلك. الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، يعتقدون في الولي كذا، هكذا يقال يعتقد في الولي. وكانوا مع إقرارهم بتوحيد الربوبية يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، إذن أقروا بتوحيد الربوبية وجحدوا توحيد العبادة وسموا الشرك بغير اسمه، ومع ذلك كانوا يتعبدون كثيرا، يدعون الله يعبدون الله تعالى ليلا ونهارا. ولذلك المصنف أراد بهذا أن يرد شبهة ماذا؟ أن يرد على من أقر بوجود الخالق وأنه هو الذي يتصرف في الملكوت، وهذا سيأتي ينص عليها في شبه القادمة، أن كيف يقال بأن من اعتقد أن الله تعالى هو الخالق الرازق وهو يعبد الله ويصوم ويصلي وقد يكون من أهل العلم ويقر بتوحيد الربوبية ولا يقع في الشرك باسمه، كيف يقال بأنه مشرك؟ كيف يقال بأنه لا يغفر له إن مات على شركه؟ كيف يقال بأنه خالد مخلد في النار؟ هذه شبهة، هذه شبهة تقع عند الناس. ولذلك لما جاء شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى بدعوة توحيد الدعوة السلفية، أشد ما أنكر عليه وأنه جاء بدين جديد كما قد قيل، وهذه دعوة في كل زمان، كيف يحكم على أولئك العلماء المتعبدين بماذا؟ بالشرك والكفر. كيف يجتمع هذا وذاك؟ هم علماء ويقولون لا إله إلا الله، ولكنهم يجوزون لأنفسهم وللناس عموم الناس طغام، يجوزون لهم فعل الشرك الأكبر، حكم عليهم بالكفر والشرك. فهذا قد يقع لبس عند بعض الناس إذا وجدوا العبادة من الشخص أو سمعوا ما يمكن أن يكون دافعا له، حينئذ قد يقفون ويترددون في الحكم عليه بالشرك. نقول لا، نرجع إلى الأصول ولا نرجع إلى العاطفة، العاطفة ليست بحاكمة على الناس، وإنما نرجع إلى الأصل، ما الأصل كذا، ما الأصول التي ينبغي الانطلاقة منها، هي كذا وكذا وكذا. ولذلك الناس لما وقع ما وقع من ذلك البعث، لما قال لا إله إلا الله، قبل قوله لا إله إلا الله يكاد أن يكون قولا واحدا أنه كافر مرتد، لكن لما قال لا إله إلا الله وذكر أنه بنى مساجد وفتح تحافيظ ومسابقات ونحو ذلك التبس على بعض الناس، هذه أعمال صالحة كذلك، نقول هذه أعمال صالحة لكنها ليست بشيء عند وجود الكفر، لأن أولئك الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتعبدون، أليس كذلك؟ فليس كل من فعل بعض الأعمال الصالحة وهو مشرك وهو كافر يرفع عنه وصف الكفر، فلا يلتبس هذا بذا. ويقررون في الدروس وتقرير المسائل العقدية أن المرتد لا يمكن أن يحكم عليه بالإسلام بقول لا إله إلا الله، هذا يكاد يكون محل إجماع إن لم يكن إجماعا، لا يحكم عليه بأنه مسلم إذا خرج من الدين بإنكار الملائكة حتى يصرح بماذا؟ بوجود الملائكة. فلو قال لا إله إلا الله 1000 مرة ما نفعته، لو أنكر بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وهو مسلم كفر خرج من الدين، لو قال لا إله إلا الله رجع؟ ما رجع، حتى يقر بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينئذ إذا كفرناه لأنه بعثي فقال لا إله إلا الله ما نحكم عليه بالإسلام حتى يصرح بما خرج به من الدين، لابد أن يعترف ويقر بأن الذي أخرجه من الدين قد اعتقده، حينئذ يحكم عليه بالإسلام. وأما مجرد أفعال وأعمال صالحة يضحك بها على الناس نقول هذا لا يقبل ألبت. الشاهد من هذا أنه لما وجد بعض الأعمال الصالحة لا أقول ارتبك العامة بل حتى أهل العلم، لعله ويرجى له إلى آخره، لعله ويرجى توحيد ليس بلعل ويرجى، ليست اعتقادات وليست اجتهادات، نعم تحكم عليه بالكفر وتقول لعله قد رجع في باطنه يقبل، أما لعله في رفع الكفر عنه قل هذا باطل ليس بصحيح، وبعضهم توقف فيه، قل هذا كله من عدم رجوع إلى الأصول. لو رجعوا إلى الأصول التي يقررونها في دروسهم وعقائدهم وكتب أهل العلم ما وقع هذا الالتباس، لكن لما رجعوا إلى الظاهر وإلى العاطفة فإذا به حصل نوع ارتباك في الحكم على المرتد. إذن يدعون الله تعالى ليلا ونهارا. قال رحمه الله: ثم منهم، يعني من أولئك المشركين الذين أقروا بتوحيد الربوبية، أقروا بتوحيد الربوبية. ثم، هذه للترتيب الذكري فقط، منهم أي ممن أقر بتوحيد الربوبية من المشركين من يدعو الملائكة. أراد أن يذكر لنا أنهم مع إقرارهم بتوحيد الربوبية قد صرفوا أنواع من العبادات لغير الله، وذكر ثلاثة أنواع من المعبودات، ذكر ثلاثة أنواع من المعبودات ولها مقصد عند المصنف رحمه الله تعالى. ذكر مثالا لأرواح طاهرة سماوية، وذكر مثالين لصالحين في الدنيا، أحدهما نبي رسول والآخر رجل صالح، لأن حجج المشركين تدور حول هذه الشبه. فأثبت المصنف أنهم مع إقرارهم بتوحيد الربوبية ثم صرفوا أنواعا من العبادات للملائكة وهي أرواح طاهرة، وللأنبياء كعيسى عليه السلام، ولبعض الصالحين الذين ليسوا بأنبياء ولا رسل، ومع ذلك وقع بهم الشرك، لأنه من ضمن الشبه التي عندهم قالوا تلك الآيات في القرآن كله من أوله إلى آخره نزلت في عبادة الأصنام، ونحن لا نتعلق بالأصنام، لا بحجر ولا شجر، نحن عقلاء، وإنما تعلقهم بماذا؟ بأرواح الصالحين كالجيلاني والبدوي والحسين ونحو ذلك. فحينئذ لابد من إثبات أن نوعا من أولئك الأقوام الذين حكم عليهم الشرع بشركه وأنهم كفار وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد توجهوا ببعض العبادات لأرواح طاهرة سماوية وأرضية. فهذا تأصيل مهم ينبغي العناية به. ثم منهم، يعني ممن أقر بتوحيد الربوبية، من يدعو الملائكة، من يدعو الملائكة. بعض العرب يعتقد أن الملائكة بنات الله تعالى الله، ويقولون إن أرواح الملائكة منتشرة في كل مكان، منتشرة في كل مكان، فإذا طلب منها لبت الطلب، يدعوها يا جبريل مثلا أو يا فلان فتلبي الطلب. فلما وقع هذا فتنوا بها، فحينئذ توجهوا إليها بصنوف من العبادات، فإذا طلب منها لبت الطلب وأجابته، ولم يكن لها أصنام وتماثيل تحل فيها تلك الأرواح الطاهرة، وإنما يكون اتصالهم بهذه الأرواح بتوجيه العبادات إليها وبندائها والاستغاثة بها، فحينئذ تجيبهم الجن وتغيثهم فيظنون أنها الملائكة. دل على ذلك قوله سبحانه: ويوم نحشرهم جميعا، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. أهؤلاء من؟ المشركين. أهؤلاء من؟ المشركون. إياكم كانوا يعبدون. يسألهم الله عز وجل، قالوا سبحانك، تنزيه لله عز وجل عن أن يشرك به، أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يقول البغوي رحمه الله تعالى قوله: ويوم يحشرهم، نحشرهم يحشرهم، قراءتان، قرأ يعقوب وحفص يحشرهم، وقرأ الباقون بالنون، جميعا يعني هؤلاء الكفار. ثم يقول تعالى للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. إلا دعونا هذه، وكانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا. قلنا هذه يعبدون الله مع الإقرار، يعني جمعوا بين الإقرار بتوحيد الربوبية وأنكروا توحيد العبادة، ويدعون الله يعني مع دعائهم لله عز وجل. ثم منهم، مع الدعاء، دعاء الله عز وجل ليلا ونهارا، منهم من يدعو الملائكة ومنهم من يدعو إلى آخره، فهي معادة، لأنه قال في الأول يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويدعون الله، فهي معادة. لماذا؟ لأنه أراد أن يعيد بعض المسائل، وهو سيعيد يعيد بعض المسائل من باب التأكيد والإيضاح، لأن هذه المعاني لن يجيدها طالب العلم ويعرفها حق المعرفة إلا إذا كررها، إلا إذا كررها. أما مجرد قراءة مرة واحدة وسماعها مرة واحدة هذه لا تكفي في أن تجعل هذه المسائل يقينية، لأن اليقين زيادة العلم في القلب، هذا لا يمكن أن يكون يقينا كأنك تراه رؤية العين إلا بكثرة التكرار. وأما مجرد القراءة المرة الواحدة العابرة هذه لا تكفي. ولذلك إذا أردت أن تكون هذه عند قطعية بمعنى أنها لا تحتمل الجدال ولا النقاش، لا بد من أن تقرأها صباح مساء وتتأمل فيها وتتأمل في الآيات التي ورد فيها ذكر أن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، لأن هذه مسألة مهمة جدا في فهم توحيد الرسل، أن أولئك الأقوام اعترفوا وآمنوا. نقول آمنوا هكذا كما قال سبحانه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. جمع بين الإيمان والشرك واضحة بينة قاطعة لكل مجادل. وما يؤمن بالله يعني أثبت لهم الإيمان، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن هذه مسألة تعتبر معادة. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، يعني في الدنيا، أهؤلاء كانوا إياكم كانوا يعبدون يعني في الدنيا. قال قتادة: هذا استفهام تقرير كقوله تعالى لعيسى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، يعني الله عز وجل عالم يعلم ما العباد فاعلون، ويعلم أنه أن المشركين أشركوا بالله عز وجل في دعوة الرسل، تعبدوا الرسل، عبدوا الرسل، وكذلك عبدوا الملائكة. إذن لماذا يسأله؟ هل الاستفهام هنا من أجل العلم، تحصيل علم؟ لم يكن، لا، إنما من أجل التقرير، فإذا أقروا حينئذ لزمت الحجة. فتبرأت منهم الملائكة، قالوا: سبحانك تنزيها لك، أنت ولينا من دونهم، أي نحن نتولاك ولا نتولاه، بل كانوا يعبدون الجن يعني الشياطين. فإن قيل لهم كانوا يعبدون الجن فكيف وجه قوله يعبدون الجن؟ قيل أراد الشياطين زينوا لهم عبادة الملائكة، يعني كيف يعبدون الجن؟ هل هو بالتزيين أو أن دعوى المشركين أنهم يعبدون الملائكة هو منصرف إلى حقيقة الجن؟ فإذا عبد الصنم اعتقدوا أن روح الصالح قد حلت في هذا الصنم، وفي الحقيقة الذي حل فيه هو إبليس شيطان، هو أحد أبنائه. فحينئذ توجه العبادة للصنم هل هو لروح الصالح أو في الحقيقة والأمر نفس الأمر والواقع أنه للشيطان؟ للشيطان. كذلك إذا عبدوا الملائكة ونادوا الملائكة فأجابهم مجيب، لا يمكن أن الملائكة تجيب قطعا، كما أن الميت لا يمكن أن يجيب، فحينئذ من الذي أجابهم؟ هم يعتقدون أنها الملائكة، فصرفوا نوعا من العبادة لهذه الملائكة. نقول: لا، الصرف هنا ليس للملائكة بل للذي أجابهم وأغاثهم وأجاب نداءهم، وهو الشيطان. ويحتمل كما ذكر البغوي، هذا أوضح وأظهر وأجود، يحتمل كما ذكر البغوي هنا رحمه الله، قيل أراد الشياطين زينوا لهم عبادة الملائكة، فهم كانوا يطيعون الشياطين في عبادة الملائكة. فقوله يعبدون أي يطيعون الجن، أكثرهم بهم مؤمنون يعني مصدقون للشياطين. والمعنى الذي ذكرناه أولى، أن العبادة إنما انصرفت إلى الجن وليس للملائكة وليس لعيسى وليس للأصنام أنفسها. لماذا؟ لأن اعتقادهم بحلول الأرواح فيها إنما اعتقاد ذهني ليس له حقيقة في الوجود، وإنما هو فساد تصور عندهم. حينئذ إذا توجهوا بالعبادة لهؤلاء الصالحين إنما توجهوا في الحقيقة وفي نفس الأمر إلى الجن والشياطين. قال: منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله عز وجل ليشفعوا لهم، ليشفعوا لهم يعني بيان وقوعهم في الشرك لسببين ونتيجة، يعني لماذا شركوا وأشركوا الملائكة مع الله عز وجل؟ قال: لأجل صلاحهم وأنها أرواح طاهرة، وهذا لا شك فيه أنهم أرواح طاهرة لا يعصون الله ما أمرهم، فهي أرفع من البشر، فهي أرفع من البشر لأجل صلاحهم، فهم صالحون في أنفسهم لا يعصون الله ما أمرهم، وقربهم من الله عز وجل. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، عند ربك، عند هنا ظرف زمان، إذن هم قريبون من الله عز وجل، إذن صلاحهم وقربهم لله عز وجل من عند الله سبحانه صرفوا لهم العبادة. ما الغاية المرجوة من عبادة الملائكة؟ قال ليشفعوا لهم، طلب القربة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذه حجتهم. حينئذ ثم أمران، سبب وغاية. ما السبب في توجه المشركين لعبادة الملائكة؟ لأجل صلاحهم، تقول لسببين، لأجل صلاحهم، وهذه أو هذا الوصف علة مطردة عند المشركين، فكل من فيه صلاح ويعتقدون فيه أنه يرفع الحوائج وجد الشرك، وجد الشرك، فهي علة مطردة. عبد عيسى عليه السلام لأجل صلاحه، وعبد البدوي لأجل صلاحه، وعبد الحسين لأجل صلاحه، وهلم جرى. فما من معبود من القبور والأوثان إلا وهم يعتقدون أنهم صالحون، أنهم صالحون. إذا لأجل صلاحهم، هذا قدر مشترك وهي علة مطردة. كلما وجد الصلاح أو وصف الصلاح في شيء وظنوا أنه يقربهم ويرفع إلى الله عز وجل ويرفع حوائجه لتقضى من عنده سبحانه، قالوا هذا تصرف له العبادة. ليشفعوا لهم، هذه غاية سؤال الملائكة، فهو اعتقاد في الملك بأنه لأجل صلاحه وقربه يملك أن يشفع عند الله، ولأجل قربه لا يرد الله تعالى طلبه كما هو الشأن في المخلوقين. أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات، أو للتنويع أراد أن يبين نوعا ثانيا من أنواع المعبودات، وأن المشركين قد أشركوا به وحكم عليهم الشرع بالشرك، وهذا أعظم دليل على ماذا؟ على بطلان الشرك عند المتأخرين. فإذا قالوا نحن ما عبدنا الأصنام التي هبل ولا اللات ولا العزة ولا منات، نقول عبدتم الصالحين، وتلك الآيات كما أنها تشمل الأصنام كذلك تشمل الصالحين. أو للتنويع يدعو رجلا صالحا مثل اللات، اسم فاعل من لت يلت بتشديد الياء، رجل كان يلت السويق، قال في الحاشية رجل كان يلت السويق للحاج في الجاهلية على صخرة من الطائف، ولما مات عبد من دون الله، يلت السويق مات عبد من دون الله، سخافة، صحيح، سخافة عقول. رجل صالح كان يلت السويق يتصدق على الناس، مات تعبده، هذا غريب، ولما مات عبد من دون الله، لكن نقول كما سيأتي إن شاء الله، ولما مات عبد من دون الله، واللات بالتخفيف الصخرة التي كان يلت عليها. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره وكانت اللات صخرة بيضاء منقوشة وعليها بيت بالطائف له أسار وسدنة وحوله فناء عظيم عند أهل الطائف، هم ثقيف ومن تبعهم يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش، يفتخرون بماذا؟ وقيل إن اللات أخذه المشركون من لفظ الله، هذا من الإلحاد في أسماء الرب جل وعلا، قيل اللات مأخوذ من اسم الله، والعزة من العزيز، ومنات من المنان، وقد هدمها المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات، هذا تمثيل لمعبود عند المشركين وهو رجل صالح، أو نبيا مثل عيسى، هذا أيضا رجل صالح لكن له مزية وخصيصة وهو أنه رسول من عند الله جل وعلا. إذن من الرسل من عبد، من الرسل من عبد، سواء كانوا ملائكة أو كانوا من البشر. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة الرسل. فإذا اتخذ معبودا من دون الله حينئذ هو مبرأ من أن يكون راضيا بهذه العبادة، بل ما أرسل إلا من أجل إبطالها، فكونه اتخذ هذا بغير اختياره. تبرأ منهم عيسى عليه السلام، واتخاذ عيسى إلها وكذلك اللات إلها من جنس اتخاذ الأصنام آلهة، فلا فرق بينهما، اتخاذ الرجل الصالح إلها من دون الله وكذلك عيسى نقول من جنس اتخاذ الأصنام آلهة من دون الله، ومن جنس اتخاذ الصالحين آلهة، لأنه تعلق بالأرواح، تعلق بالأرواح، تعلقوا بها بحجة أنها صالحة، واعتقدوا أن هؤلاء لهم مكانة عظيمة عند الله فتوجهوا إليها بالعبادة مع حصول شيء من الاستجابة عن طريق الجن كما سبق، بل كانوا يعبدون الجن ولهذا فتنتهم عن الدين. إذن هذه ثلاث معبودات أراد المصنف أن يبين لنا أن وقوع المشركين السابقين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقعوا في الشرك باتخاذ الملائكة وباتخاذ الرجل الصالح وباتخاذ الرسول أو النبي معبودا من دون الله عز وجل. هل أراد الحصر في هذه الثلاثة؟ الجواب لا، الجواب لا، لأنه يخاطب أهل شبه احتجوا عليه بأن تلك الآيات إنما نزلت في عبادة الأصنام فحسب، وهم لا يعبدون الأصنام حاشا وكلا، عقولهم أكبر من هذا، وإنما عبدوا الجيلاني وهو رجل صالح وروحه طاهرة. نقول عبادة الصالحين من جنس عبادة الأصنام. ثم أسلافكم وأئمتكم كذلك وقعوا في عبادة الصالحين، فلا فرق بين المتأخر والمتقدم. وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك، إذن أقروا بالربوبية ودعوا الله تعالى كثيرا من العبادات، ودعوا الملائكة واللات وعيسى، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم مع إقرارهم بتوحيد الربوبية. وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك، أي شرك؟ اتخاذ الملائكة واسطة بينهم وبين الله، اتخاذ اللات واسطة بينهم وبين الله. هل ادعوا أنها آلهة مستقلة تخلق وترزق وأنها مستحقة للعبادة من كل وجه؟ لا، لم يدعوا ذلك، وإنما ادعوا أن الله تعالى مألوه معبود، ولكن لا تصل إليه الطلبات ولا ترفع إليه السؤالات إلا عن طريق الصالح المقرب من عند الله جل وعلا. فهذا هو حقيقة الشرك الذي قاتله النبي صلى الله عليه وسلم عليه، قاتلهم على هذا الشرك. إذن لما قاتل الرسول صلى الله عليه وسلم العرب؟ تقول لأنهم مشركون، لأنهم مشركون. وبماذا كانوا مشركين؟ بماذا صاروا مشركين؟ بعبادة غير الله، لم يأتوا بتوحيد العبادة، صرفوا نوعا بل أنواعا من العبادات لغير الله تعالى. هل كانوا يعبدون هذه المعبودات على أنها آلهة مستقلة؟ أقول لا، جواب لا، وإنما اتخذوها آلهة مع الله تعالى، فهم يؤمنون بتعدد الآلهة. أجعل الآلهة، ومنهم الله عز وجل، أجعل الآلهة إلها واحدة، فهم المراد به لا إله إلا الله. إذن المشركون لا ينفون الآلهة أو الإلهية عن الله تعالى، لا ينفون الإلهية عن الله تعالى، وإنما يشركون غيره به في هذه الصفة. إذن كانوا وصاروا مشركين بعبادة غير الله تعالى. هل كانوا يعبدون على جهة الاستقلال أم للوساطة والتوسط؟ نقول الثاني، بدليل نص القرآن ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذن تعبدهم لله جل وعلا، العبادات الواقعة منهم، مع الشرك به لم ينفعهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتقبل ذلك منهم. أشركوا، صرفوا أنواعا من العبادات لغير الله، وأقروا بالربوبية وعبدوا الله تعالى، ولم يقبله منهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل قاتلهم بأمر الله جل وعلا ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده. دعاهم يعني دعا من؟ المشركين إلى إخلاص العبادة لله وحده جل وعلا. وإخلاص العبادة المراد بها الإخلاص، وهو الصافي، وهو ما زال عنه الشوائب، لله وحده لا شريك له، لله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال سبحانه: له دعوة الحق، فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد ما بني للصلاة، هذا الأصل فيها، ما بني للصلاة والعبادة والتلاوة والاعتكاف ونحو ذلك، كما جاء في الحديث، حديث البول الأعرابي: إن هذا المسجد لا يصلح لشيء من ذلك، إنما بني لذكر الله تعالى وللصلاة. فالمساجد يفعل فيها شيئان: دعاء الله تعالى، سؤاله، طلب، نداء. ثانيا عبادته بأنواع العبادات، السجود والصلاة والركوع ونحو ذلك. وأن المساجد دعاء والعبادة لله استحقاقا، اللام هنا لي الاستحقاق، أي لله المعبود المطاع، لأن الله مشتق من الإله، والإله المراد به المعبود المطاع. وقيل المساجد جمع مسجد، ويقصد به السجود أو أعضاء السجود. فلا تدعو، فلا، إذا علم أن هذه المساجد لله يتفرع عنه ماذا؟ لا، هذه ناهية، تدعو هذا منهي عنه. فلا تدعو، نقول تدعو هذا فعل مضارع في سياق النهي، حينئذ يعم أي دعاء وإن قل. فلا تدعو مع الله أحدا، مع الله، فكيف أن يدعوه دون الله تعالى؟ فهو من باب أولى وأحرى. أحدا هذا نكر في سياق النهي، فيعم كل مشرك به، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. إذن لا تدعو مع الله أحدا، لا ملائكة ولا اللات ولا رجلا صالحا ولا عيسى ولا هبل ولا منات ولا العزة ولا الجيلان ولا الحسين ولا غيرها. كل هؤلاء قد أبطلت عبادتهم بهذا النص العام: فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا يشمل قليل الشرك وكثيره بقوله لا تدعوا، ويشمل المشرك به، يعني عام في النوعين: عام في الشرك نفسه، وعام في المتوجه إليه المتقرب إليه. وقال تعالى: له دعوة الحق، له لا لغيره، له لا لغيره دعوة الحق. دعوة الحق هذا مبتدا مؤخر، وله جار مجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم. وتقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص والحصر، إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عدا. إذن له لا لغيره دعوة الحق. قال علي رضي الله تعالى عنه: دعوة الحق التوحيد، له دعوة الحق أي التوحيد. قال علي رضي الله تعالى عنه: دعوة الحق التوحيد. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: دعوة الحق شهادة أن لا إله إلا الله، وهي التوحيد أيضا، هذا خلاف تنوع. وقيل الدعاء بالإخلاص، والدعاء الخالص لا يكون إلا لله تعالى. دعوة الحق يعني الدعوة الخالصة لله عز وجل، وهذا فيه إثبات الإخلاص، وهذا هو حقيقة التوحيد. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادة كلها لله. دعاهم إلى أي شيء؟ قاتلهم على أي شيء؟ على أن يكون الدعاء العبادة أو النداء بياء أو إحدى خواتها كله لله، وهم جعلوه كله للأصنام أو بعضه وبعضه، بعضه وبعضه، فرقوا بين الدعاء، دعوا الله عز وجل ودعوا معه غيره، كذلك ذبحوا لله وذبحوا لمعبوداته، وكذلك نذروا لله ونذروا لمعبوداته، واستغاثوا بالله واستغاثوا بمعبوداته، وصرفوا أنواعا كثيرة لله عز وجل، وصرفوها أيضا معبوداتهم، شركوا بينهما في العبادة، وقاتله النبي صلى الله عليه وسلم على أن تكون هذه العبادة خالصة لله عز وجل، لا يشركه فيها أحد البتة، محض حق الله تعالى، لا دعاء إلا لله، ولا نذر إلا لله، ولا استعانة إلا بالله، وجميع مفردات العبادة كلها لله جل وعلا. هذا الذي قاتلهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والمشركون في عهده عليه الصلاة والسلام وفي كل زمان لم يفرد الله تعالى بالذبح أو النذر أو الطواف أو الدعاء أو الاستغاثة، بل شركوا بينهما. فالوصف هو الوصف، والحال هو الحال، والواقع هو الواقع. حينئذ يلزم أن يكون الحكم هو الحكم. إذا كان لا فرق بين الفعل، فعل المتأخرين المشركين وفعل المتقدمين، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ قياس المتأخرين على المتقدمين، إذا قلنا من باب القياس لا من باب دخول تحت اللوم، نقول هذا من أوضح أنواع القياس، أن يقاس المتأخر على المتقدم بجامع ما ذكر. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، لا بعضه لله والبعض الآخر يكون للأصنام. كذلك الذبح كله لله، والنذر كله لله، وهذه كلها عبادات سبق تقريرها في الأصول الثلاثة، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادة كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام كما سبق، قاتلهم وحكم عليهم بالشرك مع إقرارهم، هل نفعهم إقرارهم بالربوبية؟ لا، لم ينفعهم. إذن ليس هذا هو التوحيد الذي يحصل به الابتلاء، وليس هذا هو التوحيد الذي طلب بتحقيقه من العباد، بل هو شيء آخر، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة. وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. لأن حقيقة الشرك ما هو؟ هو قصد الملائكة وجعلها واسطة بينهم وبين الله تعالى، هذا هو الشرك، تسوية غير الخالق بالخالق. في ماذا؟ في صرف عبادة له كما تصرف لله تعالى. والشرك هو اتخاذ الند مع الله تعالى، وهؤلاء قد اتخذوا الأنداد من الملائكة والصالحين والأنبياء مع الله تعالى. إذن قصدهم الملائكة بالذبح أو النداء أو الاستغاثة أو الاستعانة، نقول هذا الذي صيرهم مشركين، مع كونهم مقرين بتوحيد الربوبية لم ينفعهم. وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله، إلى الله، الله هو المقصود أولا، أرادوا الله تعالى أولا ثم صرفوا العبادة لغيره جل وعلا، أرادوا شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال الضحاك عن ابن عباس: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني لا يكون شرك، لا يكون شرك. والفتنة تطلق ويراد بها الشرك وغيره، لكن المراد بالآية هنا بالفتنة الشرك. وكذا قال أبو العالية ومجاهد والحسن وقتادة والربيع ابن أنس والسدي ومقاتل ابن حيان وزيد بن أسلم، فسروا الفتنة بالشرك. وقوله: ويكون الدين كله لله، قال الضحاك عن ابن عباس في هذه الآية قال: يخلص التوحيد لله. وقال الحسن وقتادة وابن جريج: ويكون الدين كله لله، أن يقال لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. وقال محمد بن إسحاق: ويكون التوحيد خالصا لله، ليس فيه شرك، ويخلع ما دونه من الأنداد. ثم قال ابن كثير: ويشهد لهذا ما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. يقولونها لفظا دون معنى، دون عمل بمقتضاها؟ لا، حتى يقولوا لا إله إلا الله بألسنتهم، ويعتقدون المعنى الذي دلت عليه، ويعملوا بمقتضاها، وهو تحقيق العبودية لله عز وجل، ألا يعبد إلا الله. قولا وعملا واعتقادا. فالتوحيد اعتقاد وقول وعمل، وليس هو اعتقادي فحسب كما هو الشأن عند الأشاعرة وغيرهم. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. إذن أحل دماءهم وأموالهم بنص القرآن. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، كل مشرك والأصل فيه أنه يقتل. حينئذ عرفت ماذا؟ حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل. إذا عرفت أنهم أقروا بتوحيد الربوبية وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم على ترك التوحيد، ما هو التوحيد الذي جحدوه وأبوا عن الإقرار به؟ ليس هو إلا توحيد العبادة، وهذا أمر كما ذكرنا قطعي مجمع عليه بين أهل العلم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. مدار الحكم بالشرك على الشخص هو صرف شيء من العبادة لغير الله تعالى، وهذا مأخوذ من النصوص، نصوص الوحيين، ومن حال وواقع المشركين، من حال وواقع المشركين. بانضمام الدلالتين نأخذ أن مدار الحكم بالشرك على الشخص هو إذا صرف شيئا من أنواع العبودية لغير الله تعالى. فهذه مقدمة مهمة بأن التوحيد هو أعظم الواجبات، وأن من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك، قد يحبط عمله قد للتحقيق، ولو كان من أعلم الناس ولو كان من أعبد الناس. إذن الخلاصة مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى أن الشرك إنما وقع من العرب بأناس صالحين، شرك سابق إنما وقع من العرب بأناس صالحين، وأن الشرك وقع بالآلهة لأجل ماذا؟ لأجل طلب القربة والشفاعة فقط، لا لأنها معبودة استقلالا، وإنما اتخذت وسائط بينهم وبين الله تعالى، لا لأنها مستقلة بشيء من الربوبية أو الألوهية، ولكنهم عبدوها تبعا لاستقلالا. فشركهم ليس في الربوبية، ليس شركهم في الربوبية، وإنما أشركوا في الألوهية، فهي آلهة قطعا، لأن الله تعالى سماها آلهة وهم اعترفوا أنها آلهة. فمن جهتين اعترفوا أنها آلهة، أجعل الآلهة إلها واحدة، أقرهم الله عز وجل. وإذا قر الله عز وجل جملة في القرآن فهي حق، والحق هنا ليس في كونها آلهة حقة، وإنما في تسميتها آلهة، لأن الإله اسم جنس يطلق على المعبود بحق أو باطل. فكل من اتخذ معبودا يعبده سواء كان حقا أو باطلا فهو إله. ولذلك سبق معنا في دراسة المنطق الرد على المنطقيين في قولهم أن إله هذا كلي، فمفهم اشتراك الكلي كأسد وعكسه الجزئي، قالوا هذا مفهومه مشترك في الذهن، أما في الخارج فليس له إلا واحد وهو الإله الحق، هذا باطل مردود عليه. باطل لماذا؟ لأنه في الخارج ليس هو الإله الحق فحسب، بل الله عز وجل سمى تلك الآلهة المعبودات سمها آلهة. حينئذ كل من عبد قبرا فهو إله عنده، كل من عبد صنما فهو إله عنده، وكذلك إذا عبد الشجر والحجر فهي آلهة عنده. حينئذ نقول في الخارج كما هو الشأن في الذهن له أفراد مشتركة بين الحق والباطل، وكذلك هو في الخارج، وسماها الله تعالى آلهة وهم اعترفوا بذلك، أجعل الآلهة إلها واحد. إذن هذه عقيدة المشركين. ما هي عقيدة المشركين؟ كما نقول اعتقاد أهل السنة والجماعة، نقول اعتقاد المشركين يتلخص في أمور: الأول الاعتراف لله بالخلق والتدبير، الاعتراف بالخلق ولله تعالى بالخلق والتدبير وسائر أفعاله العامة. ثانيا الاعتراف بأن آلهتهم معبوداتهم لا تخلق ولا ترزق ولا تنفع ولا تضر، لا تنفع ولا تضر ولا تخلق ولا ترزق. ثالثا اتخذوها وسائط عند الله تعالى في قضاء الحوائج، فصرفوا لها من العبادات التي لا يستحقها إلا الله عز وجل. أولا ماذا؟ اعتراف لله بالخلق والرزق وسائر أفعاله جل وعلا. ثانيا اعترفوا بأن آلهتهم لا تملك ذلك، نفوها، نفوا عنها ملك النفع والضر والخلق والرزق والتدبير. ثالثا جعلوا وسائط فقط، وجعلوا وسائط بينهم وبين الله تعالى ترفع لهم الحوائج وترفع لهم طلباتهم وسؤالاتهم من الله عز وجل لقربهم من الله، أرادوا منها الشفاعة، أن ترفع هذه الطلبات إلى الرب جل وعلا لقربهم منه سبحانه، وهذه الواسطة يتقبلها، حينئذ يجيب من سأل ويعطي من سأل. وهذا هو الشرك، هذا هو حقيقة الشرك. اتخذوها وسائط عند الله تعالى في قضاء الحوائج، فصرفوا لها أنواعا من العبادات التي لا يستحقها إلا الله تعالى. فنأخذ من هذا أنهم يثبتون الإلهية لله تعالى، وذاك نص في حديث حصين قبل إسلامه، كم تعبد؟ قال سبعة، إله في السماء، إذن هو إله، وهذا فرض من أفراد المشركين في قبل إسلامه، إله في السماء وستة في الأرض. إذن شركهم هو تعدد الآلهة، تعدد الآلهة، أراد الله عز وجل أن يوحدوه هو سبحانه بالعباد. إذن يثبتون الإلهية لله تعالى، وأثبتوها للآلهة تبعا لا استقلالا، فتعبد تبعا لا استقلالا، وأبى عن الإقرار به المشركون. هذا هو التوحيد الذي رفضه وأبى المشركون الأولون أن يقروا به لفظا، هم علموا معناه وعلموا مدلول لا إله إلا الله، أنه لا معبود بحق إلا الله، لكن لئلا يجمعوا بين التناقض بين أن يقولوا لا إله إلا الله، الآلهة التي يتوجهون إليها بالعبادات باطلة من أصلها، ثم يفعلون الشرك بها ويتقربون، ما أبوا عن التناقض، بخلاف المتأخرين يقول لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، ثم بعد ذلك يشركون به جل وعلا. وهذا هو التوحيد، وهذا التوحيد الذي هو توحيد العبادة هو معنى قولك لا إله إلا الله. ثم ثلاثة أمور: كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، كلمة التوحيد هي لا إله إلا الله، وليست هي لا حول ولا قوة إلا بالله، وليست هي الله أكبر أو سبحان الله بحمده أو سبحان العظيم، إنما نعين كلمة التوحيد هي لا إله إلا الله. وهذا محل وفاق بين المتكلمين مع السلف، اتفقوا على هذا، على أن كلمة التوحيد هي لا إله إلا الله، وأن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد. لكن ما معنى لا إله إلا الله؟ السلف بإجماع أن معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، وأما هم قالوا لا قادر على الاختراع إلا الله، فحرفوا المعنى فضلوا وأضلوا. وسبب هذا الخلاف والنظر فيه هذا سيأتينا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: لماذا نصبت ود سواعا في أول كتاب معنا معطوف على مجرور؟ وين مجرور؟ لا تقدر له، أعني لما غلوا في الصالحين ودا، يعني أعني ودا وسواعا، ما في بأس، لأنه هذا حقق على خمس نسخ، تسع نسخ. ألا يكون معنى قولي تعالى كانوا يعبدون الجن أي الملائكة؟ لا، كيف؟ من الذي يجيبهم؟ من الذي يغيثهم؟ ليست الملائكة. هذا يقول ضعفت الهمم قلت الحيل ولا إيش؟ فنرجو ننصح طالب العلم لا يتخذ أحد من الأحياء قدوة عموما في طلب العلم، ارجع إلى تراجم أهل العلم فانظر كيف طلب ابن تيمية وقبله الشافعي والإمام أحمد، ولما وجدت المتون حينئذ تنظر كيف قرأ ابن تيمية، ماذا قرأ ابن قيم ابن حجر، هؤلاء الأعلام، الشوكاني رحمه الله تعالى، الصنعاني ابن عثيمين، هؤلاء أئمة جمعوا بين العلوم، هذا مفرق يظل فيه بعض الطلاب، جمعوا بين العلوم، لابد تضع تحتها 5 خطوط بلأجل أن تضبطها، أما تأخذ فن واحد ثم أنت من أجهل الناس بقية الفنون، هذا عندهم ها وكان لا يسلمون به الآن، عندهم ليس من أهل العلم في شيء، حتى في علمه هو ليس بحجة، لأنه يعتبر مثقف، يأتي للنهار يقول أنه فقيه ثم لا يدع عن الأصول ولا اللغة، هذا ما يعرف له نظير أبدا في المتقدمين، ما يعرف ولا تجد أحد. ولذلك الغريب أنكم أنتم حتى أنتم تقولون فلان رجحه فلان ورجحه فلان ورجحه إلى آخره، وقال ابن تيمية وقال ابن قيم وهذا ذكر السيوطي في التدريب وإلى آخره، هؤلاء الذين تستشهد بهم ما هي صفاتهم؟ هل اختصوا بعلم واحد دون بقية العلوم؟ ما أعطوني واحد فقط من هؤلاء الذين يشاروا إليهم بالبنان في العلم، ما هو أي واحد تلتقطه بسير أعلام النبلاء وتأتيني، لا، يأتي بشخص يشار إليه بالعلم والتصنيف والتحقيقات وإلى آخره، ثم يكون متخصص بمثل الموجود الآن، هذا ما ليس له نظير. أعطيكم سنة، أتوني بشخص واحد يشار إليه بالعلم، نعم ابن حجر محدث، لكن كيف محدث جاء؟ أول ما بدأ الطالب مسك الحديث وهي طريق مسك مطالع يمين وشمال، لا، يأخذون من كل فن أحسنه أصوله ومتممه بحيث يستطيع أن يدرس هذا الفن، بحيث يستطيع أن يؤلف في هذا الفن، عنده قدرة. الآن الفقيه ما يستطيع أن يدرس البيقونية ولا الأجرومية ولا الورقات، يستحي يفر منها، ما يعجز، هو يقول ما في وقته الأمر، لكن في الحقيقة أنه ما يستطيع، لأنه لو شرحها انفضح يخلط، صحيح. فكونه يأتيك يقول أنا محدث يدرس بيقونية ونخبة وتدريب وإلى آخره، ثم لا شيء من الحديث البت، فقه الحديث الذي هو الأصل، نحن نقول مثلا الاشتغال بالسند، طيب هذا جيد ما في بأس، حتى يعرف الطالب كيف يستطيع أن يصل إلى حكم أهل العلم في هذا السند، فيتعرف وتكون عنده ملكة نوعا ما في البحث فيه، لكن يبقى مسألة ماذا؟ فقه الحديث، والأحاديث الصحيحة الثابتة في البخاري ومسلم غير المنتقد، هذه تحتاج إلى عمر حتى تتفقه فيها، ولا يمكن أن تتفقه فيها إلا إذا عرفت أصول الاستنباط، وهذا معروف له طريق عند أهل العلم، لا تأخذ من دكتور ولا من غيره، وإنما تنظر إلى أهل العلم كيف سلكوا، حينئذ تسلك مثل مسلكه. وحذاري حذاري أن تأتيك هذه الجرثومة تخصص، نقول ابن حجر تخصص في الحديث، والشوكاني له في الحديث إلى آخره، وابن تيمية في التفسير والحديث كيف وصلوا؟ أخذوا مشوا مع العلوم كلها يدرسون في كل فن، ثم الفن الذي تميل إليه نفسه يحبه أكثر، هذا أمر فطري، كل واحد عنده فن يحبه كثير، يحب يقرأ فيه أكثر، يحب أن يبحث فيه أكثر، يؤلف يدرس إلى آخره، حينئذ هذا هو إذا اشتغل بهذا الفن أجاد فيه أكثر من غيره، لكن هل إجادته في هذا الفن تنفي عنه العلم بسائر الفنون؟ لا، لكن هذا معنى التخصص عنده، وليس هو التخصص الموجود الآن، ما يدري إلا يدرس الروض المربع في الجامعة، وغالبه من الجامعة الروض المربع في الجامعة يأخذ المستوى الأول الطهارة وهو إلى نهاية العبادات، ثم الباقي محذوف، ثم يأتي البيوع ويأخذ تعريف البيع والخيار الشرطي والباقي محذوف، يعني درسنا في الجامعة هداية الراغب، ما أدري يمكن 100 صفحة ما أخذناها من الكتاب كلها محذوف، اقرأوها أنتم ويأتيكم السؤال على في الاختبار، هذا علم؟ هذا لعب، ليس بعلم يا أخوان، لا أحد يلبس عليكم نقول هذا ليس من العلم في شيء، ليس من العلم في شيء. ثم إذا درس انتهى من الجامعة بكالوريوس تقدير امتياز من مرتبة الشرف إلى آخره، وكلها 50 درجة و90 درجة، ليلة اختبار يذاكر ومذكرات 19 صفحة ونحو ذلك، ثم واصل الماجستير في أي شيء؟ نواقض الوضوء فقط، الفقه كله، ثم يأخذ مثلا في الدكتوراه المعاملات المصرفية ونحو ذلك، الفقه كله يترك ويبحث بعض المسائل ثم يأخذ عليه ماجستير ودكتوراه، ثم جلس وقال الفقيه فلان، هذا هو الموجود الآن، المعذرة بعضكم قد ما يتقبل هذا كلام ولهم، لكن هذا حقيقة. لماذا أصرح بهذا؟ لأنهم حقيقة أفسدوا المنهجية على الطلاب، أفسد المنهجية على الطالب. تجد طالب متأثر ببعض الدكاترة وإذا به تحفظ نسخة زايدة، اشتبه في هذا لا تقرأ. حتى مرة سألني أحد المشايخ القديم من الدكاترة، كنت أدرس الفرائض، قال لي تدرس فرائض؟ قلت نعم. من متى؟ قلت لي 6 أشهر. أعوذ بالله، تقرأ ليكن تقرأ قول أبي حنيفة ومالك وشقتها شقر أجل أمي جدتي اقرأ من؟ قول أبي حنيفة ومالك والشافعي. قال هذا ضيع وقت، أنت تأخذ الخلاصة فقط الذي هو الرحبية والعمدة ثم أنت بعد ذلك تتطوق. قلت لا، هذا ما هو صحيح، هذا ليس بمنهج. ولذلك أضروا فأفسدوا الطلاب، صحيح. وسمعت لبعض المحاضرات في المنهجية وبعضهم كذا إلى آخره، حتى بعضهم يقول دراسة الفرائض هذا ضيع وقت، هكذا يقول ضيع وقت. قلت لبعض المشايخ، قال هذا يجب أن يعزر، لما ضيع وقت؟ قال الآن بزر أنت تضع المسألة في الكمبيوتر، بدل من تجلس سنة كاملة وتحفظ الألفية الفرائض والعذب الفائض وتدوخ راسك وماله وتترك الواقع والدعوة إلى الله عز وجل وتضيع الأمة وأنت تجلس تقرأ فرائض، هذا ليس من فقه الأولويات. صحيح، فقه الأولويات أن تبدأ بواقعك وبالدعوة إلى الله عز وجل ثم بعد ذلك تنظر في هذا المسائل. هذا كله من التخليط، لأنهم ما عرفوا العلم الصحيح وما عرفوا الدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة الصحيحة السلفية، وما عرفوا كيف يوصل إلى العلم الصحيح، فظلوا في أنفسهم أخذوا علم وعلمين وكتاب وكتابين وجلسوا يدرسون عليه، والشيخ فلان والدكتور فضيلة الدكتور والأستاذ مساعد ومشانك وبروفيسور الآن كما طلع. طيب جزاكم الله خير يا أخوان، استعينوا بالله واصبروا، العلم يحتاج، العلم يحتاج إلى رجال. يعني ترتب وقتك وتأخذ من كل علم أحسنه ألفية فقط، لا تكثر، ألفية تأخذ في النحو ألفية المالك، وفي الصرف تأخذ ألفية النيساري أو نفس النثر الشافية وحاشية أو شرح الجاربردي، وفي البلاغة لا تكثر أيضا عقود الجمان فقط، وفي المصطلح أيضا ألفية السيوطي أو العراقي فقط لا تكثر. ثم إذا أخذت هذه المتون كل متن سنة واحدة 5، تريد تأخذ العلم وأنت متكي في بيتك؟ لا، كل علم من هذه إذا أخذت ألفية وحفظتها ودرستها لو مع نفسك حتى تأتي إلى وقتها أو تجد من يدرسك سنة واحدة، كل يوم 3 أبيات تنتهي من ألفية في 10 أشهر تقريبا، ورمضان والحج خذوا إجازة، سنة كاملة تحفظ ألفية، 5 سنين تحفظ 5 ألفيات، انتهيت من علوم الآلة، انتهيت منها خلاص، مع المقدمات التي معك، الورقات مثلا والأجرمية مثلا أو الملحة، ومع النخبة مثلا أو البيقونية ونحو ذلك، كل هذه تعتبر كالوسيلة إلى إتقان هذه المتون المطولة. 5 سنين فإذا بك أنت مجيد لهذه العلوم، بعدها تخصص، انظر أي فن أنت ترتاح إليه وتحبه وله مكان عندك، وسر إلى على بركة الله عز وجل، لخص واختصر وألف وأكثر من التدريس، لأنه ما يمكن، ما تصور في ذهني وأحاول أن أغالط نفسي ما استطعت أنه يوجد مفسر وليس بفقيه وليس بلغوي ولا أصولي يمكن يجلس يفسر كلام الله عز وجل. أليس آلة تفسير العظمى هي لغة العرب؟ أليس لغة العربية النحو والصرف البلاغة؟ إذا ما أتقنها كيف يفسر؟ هذا يكذب على الله عز وجل، أو يكون مقلد، قال ابن كثير وقال البغوي وإلى آخره، لكن ما يدري إيش يقرأ ولا يعرف وجه الترجيح. تأتيه قراءات، تأتيه مسائل اختلف فيها في النحو، في الإعراب، في الصرف، في البيان، في البلاغة. الآن يشبعون الكلام في الرد على المجازيين، من قل من يفهم المجاز ممن يرد المجاز. يعني سمعت بعضهم ممن يرد المجاز بقوة وقد يطعن في القائلين به، والله أنه يخلط، والله ما هو فاهم ماذا، ما هو المتفق عليه بينهم وما هو المختلف فيه. فكيف أنت ترد المجاز وأنت ما عرفت المجاز؟ ادرسه دراسة موسعة، وانظر هذا الذي يدعيه البيانيون في لسان العرب وفي القرآن هل يمنع منه أو لا، ثم انظر المسألة بعد ذلك من حيث القبول والرد. أما ترد شيء أنت ما تدري عنه أو ما هو متصور عندك، يأخذ تعريف المجاز استعماله اللفظي في غير موضوعه وانتهى ورد المجاز، مجاز علم كامل ألف فيه رسائل وألف كذا، استعمال اللفظ في غير موضعه هذا بإيش الدليل نستعمله؟ هكذا من رأسك؟ هكذا الأمور ترد؟ لا، يحتاج أنه ينظر فيه. كذلك تأتي آيات أحكام، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إيش يعرف هذا؟ إذا جاء قروء هنا لفظ مشترك، ما القاعدة في اللفظ المشترك؟ قاعدة أصولية نحتاج. المطلقات هذا عام، التخصيص والتقييد، كلها العلوم يخدم بعضها بعض. لا يتصور أن يكون فقيه، طبعا إذا كان يريد أن يكون فقيه أو مفسر أو نحو ذلك مقلد هذا هو شأنه، لكن الموجود الآن ليس مقلدين، كلهم مجتهدون. من أجهل الناس يظهر على فضائياته ويتكلم في كل ما أراد، ومن كل مكان أسئلة، من باريس، من ألمانيا، تقول من هذا؟ ابن تيمية الذي يرد مباشرة دون أن كانوا في القديم ليس عندهم هذا الاتصال المباشر، كان يكتب الورقة الرقعة ثم يذهب إلى بيته فيجيب عليها في البيت ويتأمل وينظر.